تركي. مفيش في عقلي غير جراح، مفيش في قلبي غير الوجع. الصح فين الصح ساعة في زمن ما حبيش جدع. بضحك عليا وعلى الغشامة، ازاي قربت كلية وجميلي رده كان الندامة. خير ما تقابلش غير اذية، قالوا عاش لوحده في وشي خسمي. تقدر تقول عادي لا أبالي، على كتفي دائق كلمة أمي، عشان ماليش بعدها أحباب. وعلى رجلي صاحب عمري اللي ما جاش منه غير خراب. فيلم بايخ قوي الدنيا دي، شقيت الطريق وتدوب اخطاء كتير. واحد منهم قلبه بريق، قال له فوق لي مين يا شقيق. مسافرين ابني وماله يا ابني، من نفسنا نعمله قدام. اتعارضني يبقى كتير ابني، قال لي معاك وسلام يا حرام. كلامه يلمع مؤمن نبوي درجة قرار.